بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحه في الدارين آمين. الباب 77 من الكتاب 26 كتاب المناسك، باب زيارة البيت. وزيارة البيت اللي هو الكعبة المقصود بها في مناسك الحج طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الحج يسموه كده، وطواف الإفاضة يدخل وقته بعد الوقوف بعرفة، ووقته في السنة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ولا نهاية لوقته. يعني لو واحد حج السنة اللي فاتت ولسه ما طافش نقول له روح طوف، إيه؟ لا يفوت، لا نهاية لوقته. فهمت بقى؟ يعني افرض الواحد وقف عرفات الحمد لله ورمى جمرة العقبة الكبرى وذبح وحلق شعره ولبس هدوم وجاي هيطوف، قالوا له حصل مشكلة في بلدك، تعالى جاي، راح ركب الطيارة وراح بلدك يشوف المصالح اللي حصل. يبقى ايه؟ يبقى ده تحلل اصغر، لا يقرب النساء، يبقى لا يقرب النساء، ويفضل ايه متحلل تحلل اصغر الى ان يعود مرة اخرى فيطوف. فاهم؟ ويبقى عليه دم عشان ايه؟ ما بلغش هنا، وعليه دم تاني عشان ما رمش الجمرة في ايام التشريق، يبقى عليه دمان وعليه يروح يطوف عشان يتم حجه. يبقى طواف الإفاضة يدخل وقته بعد الوقوف بعرفة، ووقت السنة يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، ولا نهاية لوقته، وقته بقيت عمره، بشرط ألا يتحلل التحلل الأكبر حتى يطوف. باب زيارة البيت بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث الخامس والسبعين بعد 103,000. يقول حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن طالب عن طاووس وأبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. وهذا الحديث طبعا فيه إشكال، لأن معروف أن النبي طاف طواف الإفاضة بين الضحى والظهر يوم النحر. يعني يوم النحر النبي في حجة الوداع عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ رمى جمرة العقبة الكبرى مع الضحى، يعني الساعة 9 الصبح مثلا، وبعدين حلق ونحر ولبس ثيابه وراح على مكة، طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر هناك في الحرم المكة بالناس، ثم عاد إلى منى وجدهم في مسجد الخيف في منى لسه ما صلوش الظهر، فصلى بهم متنفلا وهم يصلون الظهر. كويس؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر في حجة الوداع. أمال إيه بقى إلى الليل؟ تفسير هذا تجده في البيهقي وفي ابن حبان، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلا في أيام منى يروح يطوف في البيت طواف تطوع ويرجع البيت، لكن ده كان طواف تطوع بقى، أن النبي كان يذهب ليلا فيطوف، ده طواف تطوع، الطواف بقى إيه؟ الحج. كما رواه ابن حبان بإسناده وكذا البيهقي. وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهبة قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال عطاء ولا رمل فيه، لأن النبي كان قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، فكان عليهم النحر ايه؟ طواف الافاضه بس، وقالوا السعي حج. ومعلوم ان الرمل يكون في طواف يعقبه سعي. سنه الرمل في الثلاث اشواط الاولى بتتعمل امتى؟ في طواف يعقبه سعي، لكن لو في طواف مش هيعقبه سعي ما فيهاش رمل. واضح؟ يبقى النبي لم يرمل لانه كان قد قدم السعي بعد طواف القدوم في اول مجيء الى مكه. واما طواف الافاضه اللي عمل يوم النحر ده كان لا يعقبه سعي وبالتالي لا يرمل فيه. واضح؟ باب الشرب من زمزم. الشرب من زمزم ده يعني ايه؟ مطلوب عندما تكون في مكة، انك انت من سنن الطواف انك انت تشرب من ماء زمزم بعدما تنتهي من ركعتي سنة الطواف قبل السعي اذا كنت في عمرة، وبعد اي طواف اذا كنت في الحرم، لان ماء زمزم ماء مبارك وهو لما شرب له، يعني اذا شربته على نية معينة ربك سبحانه وتعالى يعني لا يخيب رجائك. باب الشرب من زمزم. وعن ابي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما جالسا فجاءه رجل فقال من اين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال اذا شربت منها فاستقبل الكعبه واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. يبقى أدب الشرب إيه؟ تستقبل الكعبة وأنت بتشرب، تستقبل القبلة، واذكر اسم الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أو بسم الله فقط، وبعدين تشرب على ثلاث مرات تتنفس ثلاثة، يعني تشرب على ثلاثة مرات خارج الإناء تتنفس خارج الإناء، طبعا أدب الشرب المعتاد، وتتضلع منها يعني تمتلئ حتى تشعر أن امتلأت ضلوعك بالماء، تبتوي منها ارتواء تام، أدي معنى تتضلع منها. وإذا فرغت من شرابك عادة كل إنسان أنه يحمد الله عند نهايته، يحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين، يعني العلامة اللي بين المؤمن الصادق وبين المنافق أنهم لا يتضلعون من زمزم. تلاقيه يشرب زمزم كده ما يحبش يشرب منها كتير، بق واحدة كفاية ما يقدرش يكمل، إنما المؤمن تلاقيه مقبل عليه يشربها كده بنهم. طبعا إيه؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس يدعو لما يشرب زمزم، معروف عن دعاء سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ده دعاء جميل جامع تحفظه كده عن سيدنا عبد الله بن عباس. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. لما تيجي تشرب ماء زمزم. وعن ابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال عبد الله بن المؤمل انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، يعني تشربه بنيه شفاء من امراض الدنيا ربنا يشفيك، شفاء من امراض القلوب ربنا يشفي قلبك ان شاء الله ويذهب منه بقى الحقد والحسد والحرص والدنيا وكل شيء يعني يحول بينك وبين ربك. باب دخول الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في فتح مكة، وهل دخلها في حجة الوداع؟ خلاف، والراجح أنه لم يدخل. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة، وكان معهم سيدنا أسامة. بس هنا في اختصار، يوم فتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة الحجبي اللي هو معاه مفتاح الكعبة عثمان بن شيبة، فأغلقوها عليهم من داخل، أغلقوها حتى لا يتزحم الناس ويدخلوا بقى والمكان مغلق، فأغلقوها من داخل حتى لا يتزحم الناس ويتدافع. فلما خرجوا سألت بلالا، ده سيدنا عبد الله بن عمر بقى سأل سيدنا بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه، ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لما دخل من باب الكعبة توجه إلى الجدار اللي أمامه وجعل عمودين على يمينه، كان فيها ثلاث أعمدة داخلية، جعل عمودين على يمينه وعمود على يساره، ثم صلى في هذه الجهة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مر على كل ركن من أركان الكعبة والتصق به صلى الله عليه وسلم ودعا الله في عند كل ركن، ثم انصرف. سيدنا عبد الله بن عمر نسي يسأل سيدنا بلال كم ركعة صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين، فقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. يعني الحديث هنا مروي، سيدتنا عائشة ما كانتش مع النبي فتح مكة كويس، وعلى شكرا قالوا يبقى أكيد الدخلة دي كانت في حجة الوداع، واختلف العلماء في فهم هذا الحديث لأن لم يثبت أنه دخلها في حجة الوداع. لكن على أي حال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني كره أن يظن الناس أن دخول الكعبة من المناسك، من ضمن المناسك، فيحرصوا على أنهم يدخلوها يقوموا إيه يتزاحموا في داخلها فيتأذوا، لأن النبي كان لا يحب أن يكثر التكاليف على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. باب البيتوتة بمكة ليالي منى. يعني احنا عارفين ان المبيت في منى ايام التشريق ده واجب من واجبات الحج، من فاته المبيت في منى ايام التشريق عليه دم كويس يكفره بدم. طيب هل يجوز ان الانسان يبيت في منى في مكة ايام منى وليس عليه شيء؟ اهل خدمة الحجاج بس، القائمين على خدمة الحجيج اللي هم أهل السقاية اللي بيجلبوا الماء مثلا للناس في منى، أو اللي بيتابعوا الناس اللي بتطوف وبينظموا حال الطواف، أو المسؤولين عن إيه؟ عن الأمن والحاجات دي الموجودة في مكة علشان يؤمنوا الحجاج، أو بيأكلوهم عندهم مطاعم، أو أهل فنادق بيقيموا ليها وبيوضبوا وبيحفظوا أمتعة الحجيج، يبقى دول بس اللي ليهم أن يبيتوا في خارج منى ولا شيء عليه. إنما غير كده طالما أنت بتؤدي النسك تبات في منى، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته فأذن له. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد وهنان بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية، فبعضهم قال ده خاص بالعباس، وبعض العلماء قال لك لا كل من يقوم مقام في خدمة الحجيج يبقى يرخص له. باب نزول المحصب. والمحصب موضع هناك في مكة يعني جهة منى كده، النبي نزل فيه وبات فيه قبل أن يغادر إلى المدينة بعد حجة ينتظر الناس عشان يجتمعوا ويسافروا. بعض العلماء قلة يعني العلماء قالوا أن المبيت في المحصب ده إيه سنة من سنن لأن النبي ما كان، ولكن الراجح أنه ليس سنة، ولكن النبي كان اتخذه موقفا أو موقعا ينتظر فيه الناس حتى يجتمعون إليه فيعودون إلى المدينة معا. وعنه به قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية حاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، لأنه في جهة خروجه يعني. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من النفر من البطحاء ادلاجا، ادلج يعني صار ليلا، ادلج يعني صار ليلا بظلمة الليل، جاي من الدلج اللي هو الظلمة يعني. وعنه به قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح، لأن برضو كانوا في اتجاههم للمدينة، فنزولهم مش معناه أن هي علشان سنة أن أي واحد يروح يحج ينزل بالأبطح، علشان ده كان برضو في طريقهم للمدينة. باب طواف الوداع. وطواف الوداع يكون آخر عهد المغادر مكة بمكة أن يطوف طواف الوداع، بحيث أنه لا يشتري شيء بعده من الهدايا، ويجوز بعد طواف الوداع أن يشتري طعام يأكله أو يشتري يعني حقائب يضع فيها متاعه، كل ما يعينه على السفر، إنما ما يشتريش بقى إيه هدايا. لو اشترى طب هدايا يبقى يعيده تاني يطوف تاني. وطواف الوداع الراجح أنه سنة مؤكدة، وقيل أنه واجب عند الشافعية وجهان في طواف الوداع، واجب منفصل وليس من مناسك الحج، واجب منفصل عن الحج، وقيل أنه سنة مؤكدة. ومن فاته طواف الوداع يجب في حقه دم على القول بوجوبه، ويستحب في حقه دم على القول بسنيته خروجا من خلاف من أوجبه، ويسقط طواف الوداع عن الضعيف والحائض والنفساء والمريض. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء والضعيف والمريض، ما عندوش طواف. عند الأحناف طواف الوداع للحج فقط إذا أراد أن ينصرف، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع في أيام السنة العادية، ده عند الأحناف، وكذا قول عند المالكية. والشافعية عندهم طواف الوداع لكل من غادر مكة سواء كان حاجا أو معتمرا طول العام، سواء كان مكيا أو آفاقيا، يعني مكي يعني من أهل مكة وحيغادر مكة يطوف طواف الوداع، وآفاقي يعني يعني جاي من آفاق الأرض يعني مش من أهل مكة، ثم يريد أن يترك مكة يبقى برضه يطوف طواف الوداع. باب طواف الوداع. وعن أبي قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. باب الحائض تنفر قبل أن تودع، لأنه سقط عن طواف الوداع الحائض. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حا، وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي، ستنا صفية أمنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من ايه؟ من صفايا، يعني اصطفاها النبي له صلى الله عليه وسلم، عشان كده سموها صفية. لكن اسمها الحي زينب، اسمها الحي زينب. ثم لما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من بين ايه؟ الأسرى، وحررها وتزوجها، سميت صفية، وهي من ذرية سيدنا هارون ابن موسى، أخو سيدنا موسى. سيدنا هارون أخو سيدنا موسى. قال: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، يعني خلصت طواف الإفاضة الحمد لله، خلصت بقى جلع الحيل. قالت عائشة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ يعني قعدنا نستناها، يعني ما طفتش طواف الإفاضة ولا ايه بالظبط؟ لأن لو ما طفتش طواف الإفاضة يبقى ايه؟ لازم تحبسهم ينتظروا لما تطهر عشان تطوف طواف الإفاضة وتكمل حجها. فالنبي يقول: أحابستنا هي؟ يعني هتركنا بقى ننتظرها؟ فقلت: إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. خلاص يبقى نسافر، مفيش مشكلة، يبقى سقط عنها طواف ايه؟ الوداع. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، فقلنا: قد حاضت. فقال: عقرى حلقة، ما أراها إلا حبستنا. عرق إيه؟ عقرى حلقة دي كلمة كده عربية ليست لها معنى حرفي، لأن عقرى يعني عاقر، وحلقة يعني حلقت رأسها، يعني تشوهت، وعاقر يعني لا تنجب، يعني كأنه دعاء عليها، لكن المعنى ما لا يقصد معناها. العرب تستعملها ولا تقصد معناها، زي نظام تربت يداه، يعني معناها الحقيقي أفقرك الله، ومعناها في الاستعمال أغناك الله، عكسها. فعقر حلقة هنا كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها الحرف، زي بالظبط كده بلغة المصريين: يا لهوي هنقعد نستنى. عارف انت ما تقول يا لهو، هي دي تشبهها بالظبط. اول ما عرف مثلا انها حائض افتكر انها ايه؟ ما طفتش طواف الافاضه، قال: يا لهوي عقرى حلقه، دي معنى الكلام. فهمت بقى؟ فهي كلمه لا يعني خارجه عن معناها، زي ثكلتك امك، يعني معناها ان شاء الله تموت، لكن مش معناها كده. لما يستعملها النبي معناها ابقاك الله، ابقاك الله لامك. فهمت؟ يبقى خرجت عن معناها الحرفي الى معنى جديد يسموها اكسبريشن انجلش. الاكسبريشن يعني ايه؟ يعني تلاقي كلمه تتفهم مجمله، ما تفهمهاش كلمه كلمه، لا تعرفها مجمله على بعضها كده، مصطلح تستعمل للدعاء، زي تربت يداك، ثكلتك امك، عقرى حلقه، كل دي مع كلمات خرجت عن معناها الحرفي الى معنى جديد قد يقصد به الدعاء، زي مثلا نهار اسود وانت ما تقصدش ان اسود ولا حاجه. يعني انت تقصد يا نهار ابيض. فاهم؟ اما تشوف واحد عمل حاجه حلوه تقول له يخرب بيت عقلك، ايه الجمال ده؟ واخد بالك؟ ما تقصدش خراب بيته يعني ويبقى يتجنن يعني عقله يتجنن، لا ما تقصدش كده. يخرب بيت عقلك يعني ايه؟ يعني الله ينور عليك. فهمت ازاي؟ دي معناها في الاستعمال، خرجت عن معناها الحرفي. فهمتني بقى ازاي؟ تملي العرب كده يحبوا يستعملوا لغتهم بطريقه ما يفهمهاش الا اللي عايش معاهم. فاهم؟ اللي يعيش معاهم بقى يفهمهم على طول، انما اللي مش عايش معاهم ما يعرفش. يقول لك: انا بجري على عيالي. بجري على عيالي يعني ينيمهم على الارض كده ويجري عليهم؟ لا، بيجري عليهم يعني ايه؟ يعني بيسعى في طلب الرزق لهم. ادي معنى بيجري عليهم. فهمت ازاي؟ يعني دي كلها مصطلحات بقى ما ينفعش انك انت تمسكها كلمه كلمه وتترجمها. فاهم؟ لا، دي على بعضها كده تتاخد اكسبريشن. واضح؟ فقال: عقرى حلقه، ما اراها الا حابستنا. فقالت: يا رسول الله انها قد طافت يوم النحر. قال: فلا، إذن مروها فلتنفر. الحمد لله. باب حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث طويل. حديث طويل حوالي صفحتين، نقراه بكره ان شاء الله. ده بيوصف، ده حديث سيدنا جابر، ده حديث طويل معروف. حجه النبي صلى الله عليه وسلم معروف، حديث جابر بحجة النبي يوسف، الحجة من أول ما النبي سافر لحد ما رجع، صفة كلها. واخد بالك في حاجه كده. انا اقراه بكره ان شاء الله باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته